إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة نتلوها ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، فإننا لا نزال معكم بتوفيق من الله مع حفظ الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق، وإن ربنا تبارك وتعالى قد قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يعلم يعلمكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة بين من ائتمنك ولا تخن من حملك. عباد الله، من الأخلاق الفاضلة، من الآداب الحميدة التي ينبغي أن نتحلى فيها جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا، هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الأمانة وعكسه الخيانة. عباد الله، قدمنا لهذا الموضوع بفضل من الله في الخطبة الماضية، فذكرنا نصوصا طيبة من كتاب ربنا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم تحث على هذا الخلق الرفيع، إنه خلق الأمانة. وما أدراكم الأمانة؟ أمر ربنا تبارك وتعالى بأدائها، وأفضل من طبقها في الواقع رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فكان أعظم تلك الأمانة أدى الأمانة لأصحابه، بل وأداها لأعدائه وشاكين ومبغضين ومحاربين بأبيه وأمه ونفسي ونبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيرته المعطرة عليه الصلاة والسلام طافحة بذكر هذه المواقف الجميلة التي فيها أداؤه للأمانة صلى الله عليه وسلم لأعدائه قبل أصحابه وأوليائه صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، إن خلق الأمانة خلق عظيم وفقيا، إن الأمانة بما سواه السماوات والأرض، إن الأمانة دليل عظيم على كمال دينك، على كمال إيمانك، على حسن إسلامك. إن أداء الأمانة أمر قد أمر الله عز وجل به، فمن أداه كان قد أدى أمرا عظيما من أوامر الله تبارك وتعالى. ومن ترك أداء الأمانة وقع عياذا بالله في الخيانة. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، لقد علمتم أن الأمانة هي كل حق أمر العبد بأن يحفظه ثم أن يؤديه على وجه صحيح. كل شيء أمرت بحفظه وأمرت بأن تؤديه بعد ذلك على وجه صحيح فهو الأمانة. أيها الكرام، معنى كلمة عظيمة، مشرقة طيبة، محدثة مهذبة ضعيفة. إنها كلمة فاروق، عمر. وما أدراكم عمر؟ وما أدراكم من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يوم قال: لا تقومني صلاة الليل ولا القيامة، فمن شاء صلى ومن شاء صام، فوالله لا دين لمن لا آمن، فوالله لا دين لمن لا آمن له. احفظ هذه العبارة حقيقة الله، واعلم بها في واقعك، وانشرها في مجتمعك، يكون لك الأجر عظيم بإذن المولى الكريم. فوالله لا دين لمن لا آمن له، هكذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبارة في خاتمة المقدمة، في خاتمة الخطبة الماضية ذكرنا وأشرنا إلى أن الأمانة أبوابها كثيرة، مجالاتها غزيرة وفيرة، وضدها خيانة. ما أسواها الخلق. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن تلك الأبواب، عن تلك المجالات، عن كثير من أنواع من أنواع الأمانة. طبعا سنذكر جملة منها، وإلا فإن مجالها واسع واسع واسع. نذكر ما تيسر بإذن الله تعالى في هذه الخطبة، فأعيروني قلوبكم وأسرعكم يا رعاكم الله. عباد الله، مجالات الأمانة كثيرة واسعة، لكن مهما تنوعت فإنها قسمة. القسم الأول: الأمانة في حضور الخالق سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. والنوع الثاني أو القسم الثاني: الأمانة في حقوق البشر، في حقوق المخلوقين عموما. عباد الله، هذه الأمانة قلت أنواع وأشكال ومجالات وصور. بعدها الأمانة مع الله. لقد سمعت القول الباري جل في علاه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها. إنها ثقيلة، إنها عميقة، إنها جسيمة، خافت منها السماوات، خافت منها الأرضون. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة بينك وبين الله تبارك وتعالى أن تكون موحدا له غير مشرك به سبحانه وتعالى. فإن كنت موحدا فقد أديت الأمانة، حفظك الله ورعاك وجعل جدك دارك ومستقرك ومثواك. وإن وقعت في شيء من الإشراك به سبحانه فقد وقعت في نوع من أنواع الخيانة. وكلما أوهلت بشرك أوهلت بالخيانة والعياذ. إذا كنت ممن يقيم الصلاة فأنت مؤدي الأمانة فيما بينك وبين مولاك. وإن كنت مضيعا للصلاة، مفرطا فيها، متلاعبا فيها وفي أوقاتها، فاعلم أنك مولد بالخيانة. إذا كنت من هؤلاء الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا فأنت مؤدي للأمانة، وإن كنت من الذين يتلاعبون بصيامهم فهذا نوع من أنواع الخيانة، إن كنت ممن يؤدي زكاة مالا فأبشر فأنت إن شاء الله تعالى أمين فيما بينك وبين الرحمن الرحيم، وإن كنت مفرطا في أداء زكاة مالك فأنت خائن عند الله تعالى من كل سوء، وهكذا فاتقوا عباد الله في جميع ما أمرك الله عز وجل به وغيره من جميع ما نهاك الله عنه، فإذا أديت الأوامر وتركت النواهي كنت إن شاء الله تعالى أمينا حق أمينا فيما بينك وبين الرحمن الرحيم، وإن كنت مفرطا فيما فعلنا من الأوامر موقنا في الوقوع بالنواهي فأنت قائم في معاملتك مع الله على حسب وقوعك في تلك النواهي وتقصيرك في تلك النواهي. إذن النوع الأول والصورة الأولى الأمانة فيما بينك وبين الله، فالله الله في أداء الأوامر واجتناب بالنواهي، فتلكم هي أمانتكم أيها الناس كما تشاهدون. المجال الثاني أو الصورة الثانية من صور أداء الأمانة، الأمانة في الأموال في تعاملك مع حق الله عز وجل في الأموال، فأدي الأمانة لمن ابتلاك ولا تكن مكانك حافظ على أموالنا التي تميز عليها، لا تجعل نفسك أو لا تكن نفسك تتشوف وتستشرف لأموال ليس لك فيها حق، وكذلك ما أعطيته من أموالنا أديه إليهم كما هو لو تفرعت، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بقي في نفسه منه كما قال عليه الصلاة والسلام، وقاعدة الأمانة تدخل في جميع أنواع المعاملات المالية من بيع وشراء وأداء للديون وارتهان وضمان ووصايا وعرايا وودائع وغير ذلك من أنواع المعاملات المالية، فإذا بعت فلتكن أمينا، وإذا اشتريت فلتكن أمينا، وإذا استودعت أمانة أمانة فلتكن أمينا، وإذا كانت عليك ديون فلتكن أمينا، ولتكن أمينا في الوصايا، ولتكن أمينا في البراءات والتركات والمواريث، ولتكن أمينا في الظهور والضمانات، ولتكن أمينا كنت في جميع أنواع المعاملات المالية، وضد ذلك الخيانة والجريمة. من أنواع الأمانة وصورها الأمانة في الأعراض، في الأعراض أن تؤدي الأمانات في الأعراض، إياك أن تتشوف نفسك إلى عرض ليس لك فيه حق، بمرأة محرمة، بنفسة محرمة، وبنفسك، ولتكن فريسانا بالغيبة ونحوها عن أعراض المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإن كنت بالذي ذكرت كنت إن شاء الله تعالى أمينا في أعراض الناس، وإن ولدت بشيء من تلك الأعراض كنت عياذا بالله خائنا بأعراض المسلمين والمسلمات. ومن أنواعها الأمانة في الأجسام، إياك أن تعتدي على أجسام غيرك بضربه بشرح بقتل، أجسامك أمانات عندنا ينبغي أن أحفظها ولا ينبغي أن أقولها. أقول ومن أنواع أداء الأمانات الأمانة في العلوم والمعارف، في العلوم والمعارف، فإذا كنت حولا فلتنسبه إلى قائله، وإذا تكلمت بكلام أعجبك فلا تنسبه إلى نفسك وإلى فكرك وإلى عبقريتك، بل انسب الكلام إلى أصحابه وإلى أهله، إذا كتبت فلا تكتب في كتابة، وإياك والخيانات العلمية وما أخطأت يوم يقرأ الناس حينما يمتدحون بكتبه وأغلب الكتاب التي ليس لدينا له حينما يكافح برساله وشفائه وصراعه او غير ذلك واكثر ما في رساله ليس له ليس مجدد الكلام الى اصحابه والعلم الى اهله والمعلومات الى اصحابها لكنه يزور ذلك كله الى نفسه وهذا من اعظم انواع الخيانات في هذه الايام تجد الرب ايضا يكتب ولربما كتب ربه عن حسابه على انه به ليست بتلك الحبيبه فاذا به ينسب اليه اقوالا لم يقلها ولم يتفوه بها ولم يلقي فيها بشكل ولربما بكر وقطع النصوص والكلام الذي ذكره ذلك الرجل وهكذا لا يلزمنكم شنآن قوم على ان يعتدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى عباد الله الامانه في العلوم وفي نشرها وفي المعارف ونقلها عباد الله ومنها الامانه في الكتاب ان يامرك الانسان بان تكتب شيئا فاياك ان تكون خطئا اياك ان تجد حرفا وان تنقص حرفا اياك ان تعبر كما تشاء فلعلك تعبر تعبيرا لا يليق بمقصد ذلك المتكلم اصلا الامانه في نقل الرسالات وادائها الى اصحابها اذا نقلت رساله شفويه لفظيه فلتنقلها بلفظها كما قال مصحفها اذا نقلت رساله مكتوبه فاياك ان تزيد او ان تنقص وهكذا كل ذلك داخل في عده الامانه وضده عباد الله هو الخيانه واي خيانه ثم اقول من اعظم مجالات اداء الامانه الامانه في الولايات وانواع المسؤوليه نعم الولايات التي حفظت بالقيام بها المسؤوليات التي انيطت بك ووضعت على جاهلك وعائلتك مهما كان نوعها ومهما كان حجمها فلتكن امينا فيها وكيف تكون امينا تكون امينا حينما تؤدي الحقوق الى اصحابها تكون امينا حينما تعطي المناصب الى من يستحقها ان تحرر بينك جرك قوي امين اياك ان تعطيها بدفع الاموال بدفع مشاوير بدفع محسوبيات بدفع المعارف اعطيها لمن يستحقها ولو كان بعيدا ان حذر من استاجرك قوي امين اذا من اداء الامانه في هذه المسؤوليه والولايات العامه ونحوها ان تؤدي الامانه الى اصحابها ان تحفظ حقوق الناس ان تولي في المناصب من يستحقها ان تحفظ اعراض الناس ان تحافظ عليها ان تحفظ اموالهم ان تحفظ لهم اجسامهم ان تحفظ لهم عقولهم ان تحفظ لهم خيراتهم وممتلكاتهم وان تحفظ لهم دينهم وهو راس مالهم في الحقيقه وهذه نقطه حساسه كم من الناس ممن يتولى الولايات ممن يتبوك المناصب لا يولي لدين الناس ادنى اهميه وكم من الناس ممن يطالبون بحقوقهم لا يطالبون بدينهم ابدا ولا يهتمون بدينهم بدلا دينهم ينتهك عقيدتهم تنتهك شريعتهم تنتهك ولا يبالون انما يطالبون بالازمنيات ونحوها يطالبون بدنيا محضه وان التسوها يدوس الدين احيانا لكنهم لا يهتمون دينهم ان تهلك ان تنتهك تهلكهم الدنيا ومحض الدنيا عياذا بالله تعالى من كل سوء عباد الله ومن انواع اداء الامانات الامانه في الشهاده فاذا شهدت حبيبه الله فلتؤدي الشهاده على حد الواقع اياك ان تزيد شيئا اياك ان تنقص شيئا مهما كان في الدوافع ومهما كان في الظروف امانه وعدوى كذلك من انواع اداء الامانه الامانه في القضاء وهي تقييم جريمه الأمانة على من يتولى القضاء بين الناس ألا يزيد شيئا ألا ينقص شيئا ألا يظلم شيئا في الأموال في الأعراض في الممتلكات في الأنفس غيرها ومنها من أعظم أنواع الأمانة ومجالاتها الواسعة الأمانة في حفظ الأسباب الأمانة في حفظ الأسرار. إذا كنت تتكلم بجد فيجب عليك أن تحفظها، تحفظ عن كل ملائكتك والكاشفين، تخاف على سرك وكل سر جاوز الاستنجاء وانتشر وزاد. إياك حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن، إذا حدثك الرجل بحديثه ثم التفت فهي أمانة. أحيانا تستحي يشبهك لسره وفيه لما كان في فائدة، لكن تجده إذا قال يتكلم يتحرك وحده يسمع يلتفت اليمين يلتفت اليسار يذهبك إلى مكان بعيد عن الناس عن أسمائهم وأنظارهم، يريد أن يشير إلى أن الكلام أمانة. إذا حدثك الرجل بحديثه ثم التفت فهي أمانة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أعطي الأمانات في هذا التفت الأمانة بينك وبين الأمانة بين الرجل وزوجته، وكم ممن هو قليل الدين قليل الوجود قليل المروءة يحدث الرجال عن أسرار بينه وبين زوجته والعياذ بالله. من أعظم أنواع الكلام أن تذكر ما بينك وبين زوجك، وأنت أنت من أعظم أنواع الكلام في هذا الزوج أن تنشر سره بالناس مهما كان هؤلاء الناس. حديث النبي عليه الصلاه والسلام في هذا معروفه، وقد جلس يوما صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فقال صلى الله عليه وسلم لعل احدكم يحدث بما يفعل مع زوجها ولعل احداكن تحدث بما فعلت مع زوجها، فارض القوم يعني طرقوا رسول رؤوسهم مستحيل. فقالت اسماء بنت يزيد بن سكر رضي الله عنها وارضاها اي والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تفعلوا فإن مثلكم مثل شيطان لقي شيطانا في طريق فمثلنا ونفس الظهور والعياذ بالله. ليس لنا مثل الظهور كمثل شيطان غشيا أو لقي شيطانا في طريق غشيا فجمعنا نفسه. هذا مثل الرجل الذي يحكي سر امرأته، وهذا مثل المرأة التي تحكي سر زوجها. علاج بذلك تبارك وتعالى في كل سوء. وفي الحديث إن من أشد الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها. قال ثم ينشر سرها نسأله تعالى العافية والسلامة بكل سوء عباد الله. ومن أنواع الأمانة العظيمة الأمانة في سمعك في بصرك في جميع حواسك. كيف يكون ذلك ايضا؟ احفظ بصرك من ان يقع على شيء من الحرام، اياك ان تنظر بعينك الى شيء لا يرضاه الله ولا يرضاه ذلك الذي تنظر اليه، ان تنظر الى شيء من اعراضه بما يعظمه، ان تنظر الى بيته من غير اذن. احفظ بصرك واحفظ سمعك من أن يقع على شيء لا يحبه من يتكلم. احفظ جميع ذلك، احفظ سائر حواسك. تلكم هي الأمانة، وضدها عياذا بالله هو الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن أعظم أنواع الأمانة أنك إذا استشرت أحدا طلب رأيك طلب توجيهك استنصحك طلبك وطلب نصحك فإياك أن تخونه في نصيحة. الدين يجي أمانة، قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، وقال صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له، وقال صلوة ربي وسلمه عليه كما عند الترمذي وغيره في سند صحيح. المستشار مؤتمن يحفظ حفظه المستشار مؤتمن يطلب في الدعاء، هذا مؤتمن طبع الدعاء في زواج في امرأة في أسرة في رجل يريد أن يتاجر معه يريد أن يتاجر معه في أمريكا طبع الدعاء طب نصح الدعاء طب توجيه الدعاء. إياك أن تكون كل ما تعرفه بحق وصدقه إياك أن تكونه في هذه النصيحة. كن أمينا المستشار مؤتمنا هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله لو رحنا نسرد جميعا الوحدة أمام لقال هي المقام جدا، لكن الفكر الذي ذكرناه وأظن شرع الله تعالى أن الذي ذكرناه شرع الله عز وجل يشير إلى باب المسألة المنهجة التي نذكرها، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الأمناء، أن يبعدنا وإياكم عن الخيانة مهما كان نوعها. فقد سمعتم كلمة الفاروق رضي الله عنه قال إن شاء الله ومن شاء الله فوالله في نبينا لمن لا أمان له، والحمد لله الذي لم يمت يمت الصالح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والرزق وله الأنعم وله الهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والسلام وأهل الرحمة جميعا. إذا نظرنا إلى ما سبق بيانه من الأدلة من النصوص ذات الوعي إلى الكلمة الذهبية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما بعدهم، ثم نظرنا إلى واقعنا فإن القلب يتفطر وإن القلب يتمزق ويشيل دما من واقع المسلمين فضلا عن واقعه. لا أتكلم عن البعيدين عن دين الله تعالى، أتكلم عن نفسي وعن من هم معي بالإخوان والأخوات، عن أهل المساجد وكل دين الله تعالى. كيف هي الأمانة فينا أيها الناس؟ هل نحن أمناء؟ كل واحد ينبغي أن يتكلم على نفسه جلسة جلسة صدق وأن يقع هذا السؤال على نفسه، هل أنا من الأمناء أم أنا عيال الناس بمن وقع في أبواب كبيرة من أبواب الحياة؟ عباد الله، أريد أن أحسن أحكم هذه الخطبة بقصتين على وجه العدالة والسرعة. هما قصتان قصهما النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه عن الأمم السابقة في وقع. فالأمم السابقة كان فيها شيء من الخير، كان فيها الخيرون وكان فيها الصالحون والصالحات. عباد الله، القصة الأولى يرويها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره بسند صحيح من حديث الصحابي الجليل المفتي لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا ممن كان فقيرا اشترى أرضا من رجل آخر، شراء الأرض فعلوا لا تفهموا يحضر حضرة الدعوة، فإذا به يجد جرة فيها الذهب، جرة عظيمة مليئة بالذهب، كنز عظيم. ماذا يفعل هذا الرجل؟ وجده في الأرض اشتراها، أخذ جرة مباشرة إلى البائع فقال يا فلان خذ ذهبك مني فقد اشتريت الأرض ولم أعتد الجرة. الله أكبر، أن يؤمن في ذلك. أتدرون ماذا قال البائع؟ قال لا والله، لقد بعت من الأرض وما فيها، لا أعتد منها في جرة، لا إله إلا الله. فتنازعا واحتفظا وارتفعت أصواتهما لا إله إلا الله، كل واحد يجلب جرة بين صاحبه، كل واحد يجلب الذهب بين الآخر لا إله إلا الله. أيها الرجل الثالث، حتى إنهما احتكما إلى رجل حكيم عاقل فحكم بينهما فقال ألكما ذرية؟ فقال أحدهما لي هنا عن الشاب عندي من شاب، والآخر قال عندي جارية يعني عندي بنت الشاب لا تتزوج. فقال زوجا الولادة الجارية وأنفقا عليهما من هذا الذهب وتصدقا في سبيل الله. ففعل ذلك. الله أكبر، عباد الله، أيهما أكبر أمانة من الأرض؟ أطلب السؤال مطروحا وفكروا فيه جميعا وفكروا في إجابة حكمة أن تبلغوا لكم إلى القصة الثانية، قصة عظيمة. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والحديث به الإمام البخاري وأيضا غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة رجل ممن كان قبله كان هجرا فأراد مالا فذهب إلى رجل مسلم رحمه الله عنه، قال يسلك أسلم وأسلم في ذلك الوقت كبير من الزهد. أنت من الزهد؟ قالوا معلش. قال لك كيف تجي بشهيد؟ جيب لكم شهيد. قال لك أنت واحد. الله شهيد. قال رضيت لله شهيدا. قال معلش أنت واحد كثير، أنت مرضي يا ابن الوالد. قال لك أنت واحد، كفى بالله كثيرا. قال الله كفى بالله شهيدا وكفى بالله كثيرا. فأعطاه ذات الإيمان. فذهب الله على أنه يرد المال في وقت كذا وكذا. وقت مخلصين في المعيشة سافر خرج في الحرب تاجر كل التجارة فيها وصل الوقت يرد فيه المال الرسول يريد أن يأتي في البحر مكان سفينة البحر هائج الوقت وصل كيف يفعل حاول أن أقول لك حتى أحد أخواني أمام الوقت يقول أن يوصل لازم أرجع ماذا يفعل قال نعم يحتاج يا رب قل في الإله الشهيد فرضي الله فرضي الله بك شهيدا ورضي بك في الاسلام اللهم اني قد استودعتك هذه الامانه يا رب لي هذه الامانه اعرف وش ذهب الى وسط شجره قطعه الشجار سحب الوسط دخل الثمار دجج على جيبي لكن عليه حمار تعب وقع في البحر السفينه ما تدرس شيء كيف الشجار وسط شجره فاقع في البحر قال يا رب لقد استودعتك هذه الامانه مش حتى الى ان قد استودعتك هذه الامانه الرجل بيزلك له موجود في خبز البحر فاوصل الوقت اجتماع فيه ما رجعش ما رجعيش ماذا افعل مره في مره في خبز البحر ما فعل يقدر يقدر ما كان لا سكينه ولا شيء ولا رجل ولا شيء حتى يجد ذلك الرسول انسكت وذهب الى بيته قال اجعلها اجعلك يا الله وصل مستعمل في الضفاف افتح الغرفه فوجد المال وجد معه نفسه رجل مستحيل حديث بفكر المال ما اقدمش الى اخره وش الله عبد الله بن مسلم شيء عجيب الاعجب منها الثالث الرجل بدا يظهر صغيرا جلس في تركيب وجهه اسرع اول شيء جديد وجه عن سيدي اعطاه الزراعه قالوا سمح لي بالزاد بالذات كنت امشي على السبيل بعض الوقت ما يبقى ولا شيء هم الاحتمال بتاعك قال ما كنتش بعرف الا المنبر قال لي قلت هم الاحتمال بتاعك المهم شي بعيد بزاف عن كيف المشكلة اللي في الحرب وصلت شي بعيد بزاف ولا لا قال اذهب فقد ادى الله عنك ما تمشي بعرف وصلني فقد ادى الله عنك يقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه لقد كنا نتحقق فيما بين الصحابه رضي الله عنه ايهما كان اكثر امانه من صاحبه كنا نخافوا شكون اللي كان من الاول ولا الثاني شكون اللي كان اكثر امانه لكنهما نموذجان للامانه ايها الناس وان تفكروا في جوابكم القصه الاولى والقصه الثانيه شكون اللي كان اكثر امانه حفظكم المولى وطعامه وجعل الجنة داركم مستقركم ودواركم، اللهم احفظ لك أخواتكم، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ما مولاها، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشتات الأعداء، نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوان، نسألك سبحانه أن يشفي رمضان وعمر المسلمين، أن يرحم موتانا وروح المسلمين، أن ينكس الكرب عن المكروبين، أن يفرج الهموم عن المظلومين، نسأله جل في علاه أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بيد المسلمين. بلدا آمنا مطمئنا وسائر بيد المسلمين، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بيد المسلمين، أن يولي علينا حيارنا، أن لا يولي علينا شرارنا، أن يحفظ لنا ديننا الذي هو حمية أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا بخير كله. أن يجددنا الشرط كله بأنه خير مسؤول، نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو عنا راض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأحسن دعوانا وأنا الحمد لله رب العالمين وما أدراك رحمه الله إن كنت عقبت بطشا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. أكبر في الصلاة قد صرفت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حال الناس حال الأبدان تختلف قلوبهم والله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة سلوك صالح أعمالكم خطايا لا يستجاب واعلموا أن الأمر لما يكون عبد ربه وهو سالم صفوف النساء تسجل وتتراص صل صلاة الوداع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك والله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. في قصة الأول في الأول تقطع الصفوف حفظكم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you. الله السلام عليكم ورحمة الله.